يا شباب قربوا شوية قربوا شوية علشان ما تحرموش واحد من اخوانكم. قال لي ابنها بسرعة بسرعة. قبل ان نبدأ في سؤال السنة المرسل صح المشهور عامل مشكلة مصطلح المشهور صلى على النبي. هذا الكلام سنشرحه ان شاء الله في عند مولانا الشيخ صالح الجعفري. المشهور والعزيز والغريب ليس لهم علاقة بصحيح وحسن وضعيف. هذه أول مقدمة. قد يكون غريب وصحيح إنما الأعمال بالنيات. أشهر حديث خلقه الله صح روى مين؟ عمر بس. فسمي بحديث إيه؟ غريب. روى واحد. فهمت يعني غريب؟ طيب إذن الغريب ما رواه راوي في أي طبقة من طبقات الحديث. أنا طبقة أنا أكبر منك فزميلي وأنا اتخرجنا سنة 95 بدكاترة مختلفة بكتب مختلفة. حضرتك خرجت دفعة من 95 ل 2000 أدي طبقة. في طبقة تانية من 2000 ل 2005 هذه طبقات. ولذلك كل زمايلي مثلا يعملون زيي خلاص. طيب الطبقة اللي أقل مني لم يصلوا إلي. طب الطبقة الأعلى مني وصلوا إلى ما إلى ما لم أصل إليه أنا. فطبقة الصحابة طبقة التابعين تابع التابعين. فهمتها؟ هنا إذا رواه واحد في أي طبقة ينون عليها غريب. طب رواه اثنين روى ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. كم التواتر؟ 10 رأي 20 رأي 40 رأي. خلينا نقول 10. فإذا رواه 9 اسمه إيه؟ مشهور. ما رواه 3 فأكثر ولم يصل إلى حد لها. العزيز والمشهور والغريب من أقسام الحديث باعتبار عدد الرواة. ليس لها علاقة لا بصحيح ولا ضعيف. قد يكون مشهور وضعيف وقد يكون غريب وصحيح. انت لا تدول اقسام الحديث لها. الآحاد عكس المتواتر. المتواتر ليس لنا علاقة. الآحاد باعتبار قوة السند صحيح وحسن وضعيف. فهمتي؟ المصطلح الذي نقرأه في علمه يعني إنما الأعمال بالنيات. راح بس شوي كلام مش غلط بس إحنا عايزين نفهم. مشايخ ودكاترة أهل الله وأهل العلم هنا يقولون في حديث إنما الأعمال بالنيات غريب في بدايته مشهور في نهايته. الكلام ده من باب التاريخ أهلا وسهلا لكن من باب مصطلح الحديث لا. ليه؟ رواها عمر ومن عمر واحد ومن الواحد المسلمين كلهم. احنا لو سألنا كافر قلنا له إنما الأعمال وحلول بالنيات صح؟ كله يعرفه. هذا المشهور حضرتك لما أجي أحكم عليه من ناحية الصحة لا لي دعوة لا بمشهور ولا بعزيز ولا بغريب. فقد يكون عزيز وصحيح حجة ولا غير حجة؟ حجة. قد يكون مشهور وضعيف حجة ولا مش حجة؟ ليس حجة. فمش يعني بدايته غريب نهايته مشهور، بدايته مشهور نهايته غريب، ليس لي علاقة. المصطلح بيقول لو طبقة من الطبقات يبقى غريب. فهمت يا فهمتهاش؟ في بدايته غريب وفي نهايته مشهور، ده كلام علماء بس ليس كلام مصطلح. أصول الفقه، أصول الفقه لا يبني أحكام على المشهور ولا على الغريب، يبني أحكامه على مين؟ على الصحيح والحسن. الضعيف بشروطه بقى، الضعيف بها فضائل الأعمال، وأن يكون له أصل وأن لا يخالف من هو أوثق منه، له شروطه بقى الأربعة بتوعنا. ففي بدايته غريب نعم، في نهايته مشهور نعم، بس اسمه ايه عند المصطلح؟ لان هذا الحديث اللي بيهتم بعلم الاصول ولا علم الحديث؟ فانا هيهتم بمصطلح علم الحديث. فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا؟ ايه حكم العمل بني حديث للصحيح مثلا غريب او عزيز؟ طيب لا يحكم على الصحيح، استغفر الله، لا يحكم على الحديث المشهور ولا يحكم على الحديث الغريب ولا يحكم على الحديث العزيز. هذا تقسيم حضرتك من حيث عدد الرواة. طيب حكم الحديث المشهور قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف. ايه الكتاب بقى بتاعي في المصطلح؟ ما حكم الحديث العزيز؟ قد يكون صحيح، قد يكون غريب، استغفر الله، ضعيف، قد يكون حسن. حكم الحديث العزيز الغريب المشهور واحد. الحكم ليس على عدد الرواة، الحكم على درجة الرواة. الشروط ليس لها علاقة بعزيز وغريب ومشهور. الشروط في قبوله، لا مش في كده، يعني الإمام الشافعي لا يقبل حديث مرسل أبدا إلا إذا كان سعيد بن المسيب ملك يقبل، ملك يه. لكن الإرسال ده في الاتصال والانقطاع، ليس لهم علاقة بقوة السند. مشهور وعزيز وغريب مستحيل يرفض على أنه مشهور أو عزيز أو غريب. اللي بيرفض عن طريق قوة السند. حضرتك بتقولي لي كذا كذا كذا قال رسول الله، قلت لك الحديث ده أنا مش عاوزه. ليه؟ عشان مروي في الحديث فلان الفلاني وفلان الفلاني كذاب، يبقى الحديث ده إيه؟ ضعيف. أنا الحديث ده مش عايزه. ليه حضرتك؟ لأن أنت بتروي عن إبراهيم وحضرتك اتولدت سنة 10 وإبراهيم مات سنة 8، يبقى في انقطاع. ليه؟ أنا مش عايز الحديث ده. الحديث ده أنا ممكن أخذه في التسبيح وبعض الحاجات الحلوة. ليه؟ عشان مروي عن إبراهيم وإبراهيم بينسى، وفي طريق تاني عن إسماعيل وإسماعيل بينسى، وفي طريق عن علي وعلي بينسى، لكن دول ناس كويسة، يبقى ضعيف ضعيف ضعيف. اللي حصل كسرة الطرق تقوي بعضها إيها، لكن ما أقدرش أقول على الحديث الغريب أخذ بيه ولا ما أخذش. إنما الأعمال بالنيات خد بين المسلمين والكفار. حكم حديث إنما الأعمال بالنيات سندا إيه؟ صحيح. صحيح أحد ولا متواتر؟ أحد. أعمل به في العقيدة ولا أعمل به في الفقه؟ هنا الخلاف. فالمتواتر لا خلاف أننا نعمل به في العقيدة، الأحد في خلاف. الأحد فيها بس. طيب يلا شايف بطلس يعني من باب كده. لكن لما تحضر بقى ان شاء الله يوم الثلاث عند الشيخ صالح الجعفري ان شاء الله، الحاجات بتنبسط منها لانك تقرا العلم وتفهم احنا بنقول ايه دلوقتي. لكن من يغيب ماذا نصنع؟ نعمل ايه؟ قول يغيب من يغيب، صح؟ هذا رجل يغيب اصلا. قول يا ابني، عاوز يا ماما زياده بتاع مين؟ تلتو. هو تلتو بقى جابوا ليه؟ فخدتيه من تلتو، رجعي ده مش من تلتو، خدتيه من الأستاذ فكري حكيم. هات يا ابني الكتاب منها. احنا فرقنا كتاب، فهي خدت كتاب زيادة. لأن كتابها كان في البيت يلعب مع أصحابه. قول يا ابني قول يا فندم. هو ده ده بركة من الست وفاء. قول يا ابني مين ما معهوش كتاب؟ انت ما بتحضرش اصلا اديهوله خلاص. قول يا ابني انا لم ياتي بكتب مره جايه. حاضر مره جايه غالبا اخر مره نوزع كتاب اخر مره. قول خلاص كده غير عندي كتاب ماشي المره الجايه ان شاء الله. ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا لئلا يتسم بالنفاق. وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه الظاهرة. يعني إن كنت مصاحبا لأحد فإن استطعت أن تعامله معاملة حسنة فعليك أن يوافق الظاهر الباطن. فإن تعامله ظاهرا حسنا وباطنا قبيح رجاء تبتعد عنه حتى لا تكون منافق يظهر خلاف ما هي. فإذا تحسنت النفوس عد إلى صداقته. طيب أنت تقرأ مع شيخ تتعامل مع شيخ بحسن وبأخلاق في الظاهر لكن في قلبك أنت تسب الشيخ. الشيخ يفعل منكرات، الشيخ يفعل بدع، الشيخ لا يستحق أن يكون شيخ. فهمتني؟ في مشاكل كده أمراض القلوب كثيرة. ها فإن استطعت أن يوافق الظاهر الباطن تعالى، لم تستطع ما فائدة أن تحضر لشيخ أنت تكرهه؟ إيه الفائدة؟ يعني أنا أكره هذا المكان، أنا أكرهه جدا وأكره كل الطلاب الذين يجلسون أمامي. سؤال بسيط، لماذا أتيت؟ يعني أنا أسأل سؤال، أنا أكره هذا المكان وأكره كل الطلاب الذين يجلسون. طب سؤال كالآتي، لماذا تأتي؟ اذهب إلى مكان آخر وإلى طلابها. لأنني آتي مكان وأنا كاره، أنا متضايق، أجلس أمام الطلاب لا أريد أن أتكلم. ما فائدة الدرس وما فائدة الحضور؟ لكن إن أحببنا المكان قلبا سنحبه قالبا ظاهرا و خلاص يعطي الإنسان ويجيل ويتمتع. لكن لماذا الإنسان يتعمد أن يستمر في أمور يكرهها؟ خبرتي في الحياة وإن كانت قليلة، زمان أنا كنت أكره مدرسة أعمل فيها، يعني كنت أنا أعارض السياسة بتاعت المدرسة زمان أقول، لكن كنت أحب الطلاب. في شيء يجعلني أصبر بس لا أعترض ما دمت أتعلق بها بشيء. لكن فجأة صرت لا أتحمل، خلاص أنا أحسن. إياهما أفضل، أأتي الطلاب كل يوم وأنا غضبان ولا أترك المدرسة؟ فاخترت أن أترك المدرسة فتركتها. وأنا خارج من المدرسة ظننت أن الله خلاص فرصتي في الحياة انتهت. سبحان الله، كأن فرصتي في الحياة بدأت بعدما خرجت من المدرسة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خمس إذا شيء خير. فإن اطمأنت نفسك تعال، لكن تجلس مع الشيخ وأنت ظاهرا شيء وباطنا شيء آخر خطأ فادح، لن تستفيد شيئا. خلاص قلوبنا. ويحترز عن مجالسة صاحب السوء العاقل من يصاحب عاقل والغبي من يصاحب غبي. وإذا أردت أن تعرف مرأة يعرفه من المحيطين به، إن كانوا من أهل الله أهل وسهل، كانوا من الشياطين ماذا نصنع؟ خلاصة الكلام، الصاحب معلم حتى وإن كان أصغر. أنا أرى في يد بعض الطلاب الكتب، ما ما اسم هذا الكتاب؟ من أين اشتريت هذا الكتاب؟ اشتري لي كتاب مثله أنا أستفيد. إذن اختلاط بالطلاب فيه استفادة. طيب أنا أي مكان أذهب إليه الناس تصلي، هنا يصلون، في الجامع يصلون، في الأزهر يصلون، عند الشيخ سعيد الدحي يصلون. إذن لا بد رغم أنفي سأصلي. خلاص أنا أذهب في مكان، هذا المكان ليس فيه يعني ألفاظ سيئة، يعني لو واحد يشتم واحد ممكن يقول يا كلب يا قطة يا فار كده، لكن لا أقول له يا ابني كذا أمك كذا كذا كذا كذا. ليه انت تدرس مع طلاب كيف يتلفظون بهذه الألفاظ؟ ومن هنا ومن هنا أنا مستفيد. طيب العكس، أنا أعمل في سوبر ماركت، يأتيني محجبة وغير محجبة، حاضر. أنا أعمل في سوبر ماركت، أنا ممكن أسرق، أنا في السوبر ماركت كده في شوكولاتة تعجبني أنا هأخذ وأكل دون إيه؟ دون إذن. حلال الحرام أنت مأذون لك بالبيع والشراء. أنا من الممكن واحد يقول لي خذ 5 جنيه أريد أن أشتري شيبسي ب2 جنيه، أين الباقي؟ أنا ما أخذ منك أموالا بجد. خلاص قلت إذن أنا إيه؟ سارق نصاب. لكن هذا الكلام أنا لا أستطيع أن أعرف أفعله هنا، لله أجلسني مع أخيار. فإذا ابتلاك الله تعالى بأن تجلس في الأسواق تكسر من الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، تنجيك من شر الأسواق. إذن المرء على دينه، فمن جاور السعيد يسعد، ومن لم يستطع مجاورة السعيد انكوى بمن؟ بنار الشيطان. من جاور السعيد يسعد، ومن لم يجاور انكوى بها بنار الحداد. فهمتها؟ إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح يجلس مع مين؟ كبائع المسك، إما أن يحزيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن يضع لك حتة كده. المهم أنت مستفيد. كان مولانا عمر بن عبد العزيز إن مر بسوق العطور يفعل هكذا. ليه مولانا؟ قال حتى لا أستفيد من العطور. الأمة كلها تستفيد. قال لا. ليه سيدنا عمر؟ ليه سيدنا مين؟ ها؟ عمر بن عبد العزيز ليه كده؟ يعني إيه المشكلة؟ قال لأن الفائدة من العطر الشم، وأنا لا أشتري عطرا، فإن قمت أنا بشم العطور كان ذلك زيادة والزيادة حرام. إيه فائدة العطر؟ تشمه. طب أنا أشمه مجانا؟ لا، ليس مجانا، إنه إيه؟ ملك المين؟ لصاحب العطر. من يستفيد؟ من يشتري. ما وجه الاستفادة؟ يضع. فأنا ماذا أفعل؟ طب أنا الآن أشم دون مال. هو قال أن هذه الاستفادة ممنوعة. ورع زهد قول يا ابني ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبي فيسفى عن لوث الشيطان. إيه الشيطان؟ نسبة لمين؟ الشيطان. قول يا ابني. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. ده رأي مولانا الغزالي، يختار الفقر على الايه؟ يعني يختار الاحتياج على الاستغناء. قال مولانا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: غني شاكر خير من ايه؟ من فقير صابر. لأن الغنى ابتلاء والصبر ابتلاء. الأول يشكر والثاني يصبر. إذن النتيجة واحدة، عدم الاعتراض عن الله في ملكه. عدم الاعتراض عن الله فينا. ثم أعلم أن التصوف له خصلتان: الاستقامة والسكون عن الخلق. يا سلام، شوف قل لي بقى التصوف بهذا المفهوم في مشكلة؟ الاستقامة وإيه؟ وحسن إيه؟ والسكون عن الخلق، يعني الابتعاد عن الخلق. قولوا لي بس، هل هذا ينافس الصلح؟ أنا مش عارف. ينافي؟ استغفر الله. ينافي الدين. ينافي الدين؟ الصلح يعني إذا اصطلحنا على هذه الألفاظ في اعتراض على التصوف. عشان كده أخواننا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نفس الكلام ده يقال في نفس الكتب الأخرى لكن يقولون إيه؟ الزهد. حلقات في الزهد. إيه حلقات في الزهد؟ هو هذا الكلام. الاستقامة الالتزام بالأمر والانتهاء عن النهي. يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ جنة. من الأولياء ولا ليس من الأولياء؟ ربنا بشره. ولمن خاف مقام ربه الله بشره يا ابني. هذه الاستقامة أعظم كرامة. قال النقشبندية كده: الاستقامة أعظم كرامة. الاستقامة أعظم كرامة. يعني ليس الكرامات ان انا ابص هذا الموبايل احذفه فوق كده ينزل يكون ايه موبايل برضه. دي كرامه لان الشيخ عندما يرفع التليفون فوق ينزل تاني. دي كرامه. لا يا ولدي ليست كرامه. كرامه الاستقامه. الشيخ لا يكذب. الشيخ لا يشرب الخمر. الشيخ لا يشرب سجاير. الشيخ لا يرتكب معاصي. الشيخ والله ده استقامه من الله. عندما نزلت الايات فاستقم كما امرت قالوا لم يرى ان الرسول من بعدها ابتسم فقد أمره الله أن يستقيم. أمال إحنا إيه؟ شوف لم يرى بعدها مبتسما فاستقم كما أمرت. اثنين إيه بعد الاستقامة؟ والسكون عن الخلق. السكون عن الخلق. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك. فأنا خلاص وقفت وقفت مطامعي عند نفسي فلا أشتهي أحدا فلا فأغض البصر وأغض اللسان وأكف الأذى وأفشي السلام و و و و و و في الحالة دي ستأتي الزوجة وسيأتي الأولاد وسيأتي الأقارب لزيارتك يجدونك لا تحتاج من أحد شيء. ايه رايك لو زوجه لا تطلب من الزوج شيء؟ ايه رايك؟ جميل. ايه رايك لو زوج يقوم باعبائه بنفسه؟ جميل. فالزوجه في راحه والزوج في راحه. لكن المشكله كلها في الطلبات. عدم السكون عن الخلق، الاحتكاك بالناس، ان تتعامل مع الناس اكثر. كلما تعاملت مع الناس اكثر انت تصاب ممكن بمشاكل، ممكن بأمور طيبة، ممكن بأمور خبيثة. كيف عرفنا الكذاب من كلامه؟ كيف عرفنا النصاب من أفعاله؟ لكن أنا كيف أكذب على نفسي؟ كيف أنصب على نفسي؟ فإذا استقل الإنسان بحياته وابتعد عن الخلق، يعني ابتعد عن المعاصي، فعل كل الخيرات. قول يا سيدي. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وأعماله الخلق مجموعة التصرفات الصادرة عن الإنسان إما أن توصف بقبح وإما أن توصف بها بسوء. وأعماله بالحلم فهو صوفي. يا سلام يا سلام. عامله بالحلم. ما هو الحلم؟ أن تأمن عقابه في الدنيا والآخرة. ده ربنا الحليم. الصبور الذي يصبر عليك. الصبور أن تأمن عقابه فين؟ في الدنيا. يعني الدنيا يعني. كيف يأمن الإنسان عواقب هذا في إيه؟ في الدنيا. كيف إن أخطأ إن ضربك إنسان أنت تعفو، إن سبك إنسان أنت تعفو، كده هو آمن في الدنيا. لكن إن قلت له سامحتك لوجه الله يوم القيامة ليس لك الحق أن تطالب إيها بشيء لأنك عفوت عنه فين؟ في الدنيا. ما دمت عفوت عنه في الدنيا إذن أنا أأمن العقاب في الدنيا وأأمن العقاب فينها. إذن هذه معاملة حلم. من هو الحليم؟ والذي تأمن عقابه في الدنيا. ومين الصبور؟ أنا قاعد دلوقتي فواحد شتمني، أنت جاهل، أنت أنا أسكت أسكت أسكت، ثم أنا عارف سيأتي مسجدنا، فإذا جاء مسجدنا مسجد الطاهر اطلع برا. فاكر فاكر فاكر فاكر. الشيخ ينتقم. ليه ينتقم؟ ينتقم لأنه آمنه العقوبة بالأمس لكن لم يؤمنه العقوبة فين؟ في الدنيا. استغفر الله، في الآخرة. قول سيدي. والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه. كيف يفدي نفسه بنفسه؟ من صلى فدى نفسه من نار جهنم، من صام فدى نفسه من نار جهنم، من صلى، من قام، من فبكثرة بقلة هي ما كانتش شغالة. تعال يا ابني هنا، تعال هنا واسع، اهو اهو جنبي هنا واسع، تعال تعال يا بطاطس، تعال تعال انت. قولي مش عارف شيء صعب او ليه دي مكتب. مين اللي عمل الشيء ده؟ انت اللي عملتيه. حرام عليك، خفف الشاي شويه، معلقه ونص شاي. الله يخرب بيتك يا عصام، ربع معلقه، معلقه ونص شاي. ليه؟ ليه ليه معلقه ونص شاي؟ سعيد ايه؟ سعيد اتعلم. ربع معلقة، نص معلقة، انما معلقة ونص وشاي. تعال فطار نخش جوه هنا، تعال. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. انت رئيس الاتحاد المقصود معلقة ونص وشاي وفر. تعال تعال انت، كتاب ايه اللي معاك ده؟ وريني شكله ايه؟ كتاب ايه ده؟ ايه؟ بتاع العز بن عبد السلام؟ لا استناني استناني، ده بتاع المالكي، ده بتاع الاحكام للاميدي صح؟ ابن دقيق العيد. لا دي تبقى حشيته على بلوغ المرام. لا في الحديث. وريني. سيبه سيبه بس هو سكران، فطن انت سكران. هات يا بابا سكران. بسم الله الرحمن الرحيم. احكام الاحكام، شرح عمدة الاحكام يا بطاطس. شرح عمدة الاحكام يا ابني، اهو اهو اهو مش عارف حد. ده في حشية لمولانا ابن حجر العسقلاني عليه، فهمت يا ابني؟ ده طبعا اشتريته زمان، ده دلوقتي وصل مليون جنيه. صارت الكتب كلها غاليه، ليه كده فكري؟ اهو يا ابني بلوغ المرام، اهو هذه الاحاديث بتاعه بلوغ المرام، اهو وهو يشرح. لا مش بلوغ المرام، بسم الله الرحمن الرحيم. ده لابن قدام المقدسي، أو وضعت ترجمة مختصرة العمدة للإمام الشعبي مختصرة. ده ابن قدامة المقدسي يا مولانا، ابن قدامة المقدسي شرحه له منها ابن دقيق، وفي حشية مولانا منها ابن حجر العسقلاني عليه، هذا من غير الحاشية. ابن قدامة جمع 420 حديث لكنه ألزم نفسه بالتزام صعب، جعله لا يتكلم إلا في البخاري ومسلم فقط، أما دون البخاري ومسلم لا يريد. وثلاثين حديث، 430 حديث، كويس ربنا ينفع. ده بكم ده يبني؟ النهاردة ب50؟ سنتين ب300 جنيه. وهو من 3 سنين كان الدولار بكام؟ 5 جنيه أو 6 جنيه؟ نزل النهاردة، نزل راح العتبة بقى ب14. كم؟ لا مش بهزار، سوداء مش بتكلمش على الحكومة معروف 8 جنيه و 80 خبر سوق السودة بقى ب 11 11 ونص ينزل من 18 ل 11 ونص لا وصل 18 كويس كويس الحمد لله خير والعملة بتاعتكم طلعت ولا نزلت؟ نزلت كام؟ دلوقتي دولار؟ الدولار كان 13000 كام دلوقتي؟ لكن 13500 13500 كمان دلوقتي علبة السجاير ب 25000 أعوذ بالله الموظف عندهم يتقاضى 5 مليون 4 مليون 4 مليون حاجة تخرب بيتك هنشربه يلا يا ابو بسم الله نعم خلاص بقى خلاص خلاص يا بنتي لكن سأعاملكم بالصبر لا بالحلم بصبر يتبعه انتقام لا بحلم يتبعه لين قول يا ابو ان شاء الله تضربنا ابوك يضربك الدين باذن الله وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس إيه إيه حسن الخلق خلاص حسن الخلق عامل الناس كما تحب أن يعاملوك خلاص أنا لا أحب واحد يضربني لا تضرب أحد لا أحب واحد يصبني لا تسب أحد لا أحب واحد يعيب علي لا تعيب عليه لا أحب لا أحب أحب أحب أحب خلاص عامل الناس كما تحب أن تنجو منهم بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع ده كلام جميل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع يخالف الايه الشرع الدين الدين هذا الكلام يقال فين يا مولانا كل ما خالف الشرع ليس خلق وكل ما وافق الشرع هو من الفضائل أن يشرب الخمر ليس خلق وليس دين طيب كل ما وافق الشرع ها طيب مستحيل أن الله يقول على شيء خبيث حلال ومستحيل يقول على شيء حرام يخرج إيه خبيث مستحيل يعني الحلال لازم طيب والخبيث لازم حرام لازم حرام لا ضرر ولا دور كده على اي حاجه حرام تجد فيها ضرر اي حاجه فيها يعني قران سنه معاملات بيوع و و و و سبحان الله ان وافقت شرع الله تجدها قويه وتعطي قوه ثم انك سالتني عن العبوديه هنا الشيخ بيختم شويه هو بيخدم شوية ألم تسألني أيها الولد لما ما فائدة هذه العبادة والطاعة أو شيخ يحكي قول يا وهي ثلاثة أشياء أحدها محافظة أمر الشرع حاضر وثانيها الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى وثالثها ترك رضا نفسك في طلب رضا الله تعالى الأولى سهلة والثانية سهلة الثالثة فيها مشكلة كيف ترضب نفسك وترضي الله هو ذا السر هو ذا السر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أنا أهوى الطعام والله قال صم إيهما أفضل صم صم الشرع كتب عليكم الصيام أنا أهوى النوم والله يقول حي على الصلاة من أفضل ولذلك علشان ربنا يرضى علينا وعليكم العبادة فيها كل خير وكل صلاح والمعصية فيها كلها شر فإذا أطعت ربك خالفت نفسك التي تأمرك أن تكون بالسوء هل من الممكن أن النفس تتغير من مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء تصعد تصعد كيف بكثرة الحسنات أو ما علمتم أن الإنسان مركب من شهوة وإيمان؟ فإذا غلب الإيمان الشهوة من الأولياء، إذا غلبت الشهوة الإيمان من الأشقياء، ممكن يتوب، ممكن يتوب، فإن تاب يطيع، ممكن يلتزم، ممكن، فإن التزم ها يقرأ ما نقرأ، يفعل ما نفعل، حتى نأتي في الآخر خالص كده نجد الإنسان الطائع مستقيم. إيه رأيك في الزول ده؟ ده ابن حلال مستقيم. ما معنى مستقيم؟ يصلي ويعبد الله ولا يشرب سجاير ولا يتكلم فيما لا يعني ولا ولا ولا، هي دي الأخلاق تماما، مجموعة التصرفات الصادرة عن الإنسان هي دي الأخلاق. هل الأخلاق تتغير؟ تتغير بدليل إرسال الرسل، وإلا ما فائدة الرسل والكتب؟ فأنا مؤدب، أنا غير مؤدب، الموضوع منتهي. لا يا مولانا، أنت غير مؤدب تتأدب. طيب كيف أتأدب؟ ها؟ ها كيف تأدب الإنسان في هذه الحالة؟ ها؟ بس اتبع الشرع، اتبع الشرع. فإذا اتبع الشرع، الشرع الأمر بالنسبة له انتهى. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يفعل هواه ولا يفعل هوى الرسول وهو الشرع. قول يا سيدي. وسألتني عن التوكل. يوضح بقى حاجات بسيطة. التوكل هو هو التوكل. وهو أن تستحكم اعتقادك لله تعالى فيما وعد. يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لك لن يصل إليك، وإن ساعدك جميع العالم. يا سلام. لو اجتمعت الأمة على قلب رجل واحد على أن ينفعوك بشيء لم إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله، رفعت الصحف انتهى الأمر. إذن لن تصاب بشوكة إلا بإرادة الله، ولن تبرأ إلا بإرادة الله، فانتهي عن الخلق وخليك مع الله. ولزم. وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كل الإخلاص أن ترى الله في العمل. الإخلاص أن ترى الله في العمل. الإخلاص إيه؟ بينه وبين الرياء شعرة. نحن الآن نجلس هنا، نجلس ولا لا نجلس؟ نجلس نقرأ العلم ولا لا نقرأ؟ الشيخ جاء إلى هنا غرورا وكبرا وترفعا وابتنجانا، الشيخ يتكلم وهو يعني متضايق. يأتي ولا لا يأتي؟ يأتي. يتكلم ولا لا يتكلم؟ يتكلم. هل له ثواب؟ ليس له ثواب، بل عليه عقوبة، لأنه يا مولانا مغرور متكبر عقبة. الشيخ يشرح، الشيخ يتواضع، الشيخ يتكلم عادي، الشيخ ليس في رأسه أي مشاكل، إن شاء الله يأخذ الثواب والأجر من الله. الصورتين، الصورة الأولى رياء يرى الناس، الصورة الثانية يرى الله. الاثنين دول يعمل ولا لا يعمل؟ بس الأولى سيحصل على ذنوب والأخرى سيحصل على حسنات. إيه المشكلة؟ إنها القلب. نيتك الرياء عقوبة، نيتك الإخلاص الثواب. الإخلاص أن ترى الله في العمل، الرياء أن ترى الناس في العمل. سهلة ولا صعبة؟ من يبني مسجد حتى يقول الناس أنه من الأغنياء، يبني وينفق. ومن يبني ناس حتى تصلي الناس لله سبحانه وتعالى من غير رياء ولا سمعة، ينفق. من الأبطال؟ للناس، ماشي، لله ولا للناس؟ لا للناس. يوم القيامة الله يقول لك ليس لك عندنا نصيب. ليه؟ بنيت المسجد حتى يقولوا من المحسنين وقد قالوا. أما لو نويت بناء المسجد لله، الناس ستتكلم والمولى تبارك وتعالى يثيبك. فالمرتاء يفعل والمخلص يفعل والأول يعاقب والثاني ينعم ويساب. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ هتعمل هتعمل، هتنفق هتنفق، جدد النية دائما، جدد النية إيه؟ قول يا ابني. وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمتهم. يعني في ميزان احنا شرحناه يوم الثلاثة اللي فات في المفتي أدب الفتوى، علامة أنك من الصالحين استواء الذم والمدح. يا مولانا نعم فكري يقول عليك أنك كذاب، يا سيدي الله الذي يحاسب. يا مولانا فكري يقول عليك أنك صادق، الحمد لله تأدبنا بأدب رسول الله. يمشي خلاص، دي علامة العبد الرباني، دي علامة الصادق. استواء المدح وليها بس صعب، صعب لأن الإنسان يغضب عندما يذم ويفرح عندما إيه. فإذا استوى مدح الناس وذم الناس عندك فاعلم أنك وصلت إلى مقام راقي. صعب والله صعب. مرة كنت في سيدنا الحسين بدي درس، بعدما انتهيت من الدرس ففي واحد جه كده قال لي يا مولانا في وسط الناس، قلت له خيرا؟ قال كل الكلام الذي قلته خطأ. أنا يعني صراحة لم أفرح ولم أغضب لأن الناس غالبا قتلوا، كان لهم زحام شديد فجأة تقف أمامه خطأ، بعدين فوجئت أنه مجنون. بس أنا زعلان. ليه زعلان؟ بجد فعلا أنا كلامي خطأ. لسه الشيخ لم يصل إلى هذه المستوى. يا مولانا نعم فتح الله عليك، لقد قلت علما لم يقله الإمام النووي. النووي نووي كتبه في دار السلام بأموال كتب الشيخ مجانا. النووي إيه؟ إذن كده الشيخ يفرح بالمدح ويغضب بها بالذم لسه شوية. لكن لا أريد أن أصعب الأمر على نفسك، نحن إنسان ده مستوى راقي، إحنا إنسان مشاعر أعزيز. يا رجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر الناس وهي موتى، اذكروا محاسنا لا تؤذي الميت بالكلام، فما بالك وأنت مؤذي وأنت حي تتكلم في سين فلان وفلان وفلان وفلان. سألوا مرة أحد السادة قالوا إن فلان يذكرك بسوء، قال دعوه يعمل حتى نأخذ منه الأجر يوم القيامة. يعني الحرامي أنا كل شهر أسرق رئيس الاتحاد بتاع ماليزيا، فأنا أقول له جد في العمل حتى تأخذ أموالها كثيرة، فكلما جمع مالا كثير أنا سرقته، أنا مفرحان أنه يعمل ويجمع المال لأنني سأسرق. هنا مولانا نفس الفكرة، قال أحد الأولياء دعوه يعمل ما يعمل فسوف نأخذ حسنات حسناته مفعول به يوم ليها. يا سلام شوف عدى بسرعة من غير مشاكل. كيف يسبني ذلك الهرة ابن الهرة، يسبني ويغضب بني آدم. لكن لو ضرب نفسه زي ما الشيخ بيعمل، دعوهم إنهم يجمعون الحسنات ونحصدها منهم يوم القيامة. نزعل ليه؟ الجيران عندهم خروف، عندما يذبحون في الأضحى نحن سنأكل، فأنا أغضب لو أن الخروف مات، وأسعد كلما أرى الخروف إيه يكبر. ليه؟ عندما يكبر أضمن أنني سأحصل عليها على لحم أكثر. هي دي القضية، استواء المدح وليها. أعترف أنه صعب لكن من جد وجد. حفت الجنة بالإيه؟ بالمكارم، وحفت النار بالإيه؟ رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لا بالراحة شوي فلا تقف أمام الشيخ يا شيخ إنك أخطأت، يا شيخ لقد قلت كلاما مرموحا. لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فإن جرحت الشيخ أمام الناس قد يضطر الشيخ أن يفعل أمور لا يحب أن يفعلها، يجادل بالباطل. أنا كلامي خطأ؟ متأكد إن كلامي خطأ؟ طب ولماذا لم يكن كلامك خطأ؟ حولنا الشيخ إلى إيه؟ لكن لو الكلام بالرأي مولانا في الحتة دي، طب نقرأ دي، طب نراجعها مولانا، طب تشرح لنا مولانا، ممكن الشيخ يراجع نفسه لأنه يخطئ عادي، إحنا إنسان. لكن الطريقة، شوف شوف شوف، ده كوب شاي مولانا، تفضل اشرب إن شاء الله بالهناء والشفاء. الله كويس مولانا، نعم اشرب الشاي، اشرب آخر الزاد إن شاء الله، اشرب في سم إن شاء الله، اشرب بيت وطبيب هاد 10 جنيه مولانا، هادم تفضل، هاد 10 جنيه مولانا، هذا دفع والأول دفع، لكن هذا يدفع هكذا بأذى، لا تبط، شوف شوف، يا سلام يا سلام، لا تبطلوا صدقاء بالمن والسلام. إذن يدفع المال وليس له أكر، بل وأخذ عقوبة، ليته رده ردا جميلا كان ذلك أفضل. يا مسلمون، ليته رده ردا إيه كان ذلك أفضل. هذه مولانا 10 جنيه، الله يوسع من أحد آخر، الله يعطيك، خلاص هات 10 جنيه، خذ إنكم تأكلون سحتا في بطونكم. يا ارحم نفسك شوية، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والإيه. يا سلام يا سلام، كلام جميل أوي، بس أنا مش فاهمه. واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق. شوف شوف شوف شوف شوف شوف كلام الأولياء، والله كلام ما يجيبوش غير الغزالي، وأنا أقسمت بالله. كيف يتولد الكبر من تعظيم الخلق؟ لأنك لو عظمت الخالق أنت مخلص. أنا أريد أن الناس تعلم أن الشيخ عالم، أن الناس ليس الله. شوف شوف شوف الشيخ بيتكلم إزاي. أنا أريد أن الناس تعلم أنني عالم، لكن الله صعب. أنا أريد أن الله يعلم أنني عالم، الله يعلم قبل أن تولد أنك عالم أو جاهل. لا يوجد إنسان يقول أنا أريد أن الله يعلم، صح؟ أنا أريد أن الناس تعلم. إذن ترى الله ولا ترى الناس؟ ما دمت ترى الناس ولا ترى الله فأنت مرتاب. الرياء هو الشرك الأصغر. ما معنى الأصغر؟ الإيمان أن تؤمن بالله، الشرك أن ترى الناس. لكن هناك من يرى الناس آلهة، ده كافر، وهناك من يرى أن الخير مع الناس، فهذا فهذا مرتاب. شوف شوف، اعلم ان الرياء يتولد من تعظيم لها خلق، لكن نحن نعمل الحق، وليفرح من يفرح وليغضب من يغضب، سيفرح سيفرح. ان تعامل الله ربنا هيكرمك، ان تعامل الخلق خلاص. من اعتمد على حائط قوي في امان، ومن اعتمد على حائط ضعيف ممكن يقع. فمن اعتمد على أقوى الأقوياء وأحكم الحاكمين إن شاء الله الله يعطيه الكثير. فينك يا دي انت؟ لا نراك كثيرا. انت سافر فين؟ ناموسيا، صارت ناموسيا، شوف شوف شوف أقدامي كلها ناموسيا، عدت من بلادكم مملوء بالناموس، استغفر الله. ناموسيا ليه كده يا سيد سبحان الله؟ انت في اي بلاد هناك في ناموسيا؟ ايه؟ بعيد خالص من المحل. والله؟ انا رحت قريب من النووي؟ انا رحت معهد النووي. طب ليه ما جيتش سلمت عليا؟ انا كنت جاي، هو خايف نروح ناكل عندهم طعام هناك. لا نريد منكم طعاما. اعوذ بالله، قل يا ابني. يا سكرنو ستحيا في جاكرتا. وستموت في جاكرتا. قول يا ابني. وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة وتحسب وتحسب. كيف تعالج الرياء؟ أو أن تعلم أن الخلق لا فائدة منهم، فالكل مسخر لله. أنا أقابل الوزير ونائب الوزير، نائب الوزير غضبان والوزير فرحان، أنا في أمان ولا في غير أمان؟ في أمان، لأن الوزير أعلى من مين؟ من النائب. فكان إذا كان الوزير فرحان فليغضب النائب. فإذا كان الله راض عنك هل تبالي بالخلق؟ إذا كانت القدرة بقدرة الله هل تثبت للخلق قدرة؟ تثبت؟ صفر صفر. ومن هنا علاج الرياء أن ترى الله للناس. كيف ترى الله وكيف لا ترى الناس؟ الأفضل اتبعه. مصلحتك مع الله ولا مع الناس؟ مع الله. إذن اترك الناس. آدي التصوف، آدي التصوف اللي بنقرأه بقالنا 5-6 مرات. لو في حاجة تخالف الشرع قولوا لي، فيما نقرأ لو في حاجة تخالف الوهابية قولوا لي. يعني هذا الكلام لو يعرض على وهابي يخرج لنا ما يخالف، نحن لا نعترض. الزهد، الاستقامة، عدم الرياء، هو ده الكتاب. ده اسمه ايه؟ ايها الولد اسمه ايه؟ اسمه خلاصة تصانيف التصوف. مرة عملنا دورة في مكان الوهابية يمتنعون. طب ليه يمتنعون؟ لأنك تقرؤون تصوف، بس اقرؤوه. نحن ليس عندنا خلاف مع أي إنسان، ليس عندنا خلاف مع الكافر حتى. ليه؟ حتى نستطيع أن نناقش، حتى نستطيع أن نفهم، حتى حاجات كثيرة. اشجيني، متعيني، تدا قطرة من بحر، خش على الإحياء هتغرقي. حلو صلى على النبي، صلى على النبي. تعالوا نحكم على الإسلام من أفعالنا كمسلمين، إيه رأيكم؟ الشيخ أنا يكذب، الشيخ يهون، الشيخ خائن الأمانة، إيه الإسلام إيه؟ كذب وخيانة. لو هنحكم على الإسلام بأفعالنا لا يسلم أحد. لكن في فرق بين الفكرة والتطبيق. احنا قضيتنا مش في الفكرة، الفكرة حلوة، القضية اننا صرنا نحكم على الفكرة من المطبق. لا ده غلط، ده غلط. في بعض الناس يفعلون خرافات ويقولون هذا التصوف، نعترض. في بعض السلفية يقولون هذا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، نعترض. عادي، الاختلاف وارد، الانحراف عن الطريق يمين شمال وارد، لكن المصادرة هي السيئة. القضية فينا مولانا في المصادرة. خلاص ايه قولي ابن وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة. تحسبهم كالجمادات، كأن الناس غير موجودة. عامل الخالق ينصلح معك حال الخلق. اعتبر أن الناس جمادات. يعني أرأيت إنسان يقابل جبل ويقول له أنا فعلت وفعلت وفعلت؟ أبدا. فلو اعتبرنا أن الناس جمادات إذا نحن لا نتكلم معهم إلا فيما نحتاج. متى يذهب الإنسان إلى الصحراء في السفر؟ متى يأتي الإنسان بالطبق؟ عندما يأكل. متى يأتي الإنسان بالكوب؟ عندما يشرب. فلو نتعامل مع الخلق على أنهم جمادات إذا معاملتنا مع الخالق لا مع مين؟ لا مع الخلق. قول سيدي. لتخلص من مراءاتهم، ومتى تحسبهم ذوي قدرات وإرادات رحنا بداية. إذا علمت أن الإنسان ينفعك وأنه يضرك تركت الخالق وعشت مع المخلوق. شوف البعد عن الخلق إخلاص، والقرب من الخلق يولد الرياء. كيف الحل؟ اجعل الخلق جمادات كأنها لم تكن فتعامل مع الله. فلو نعامل الناس معاملة المولى ننجو. أيها الولد يا الله، والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي. مسطور يعني مكتوب، وغالبا كان يحيله على كتاب الإحياء الذي كتبه في 18 سنة، قال فيه السقاف: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. من لم يقرأ الإحياء فليس من الإيه؟ خلاص، إحياء علوم الدين قرأوا بعد زهد وتصوف وورع وتمحيص 10 سنين، كتبوا في 18 سنة. سبحان الله. قول فاطلبه ثم. ثم بمعنى ايه؟ هناك. ثم ده ظرف. ثم بمعنى ايه؟ هناك. وكتابة بعضها حرام. يعني معلش قولها. اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. هذا الرواية: من عمل بما يعلم أورثه الله علما ما لم يعلم. اتقوا يا ابني، واتقوا الله ويعلمكم. اتقوا عمل، واتقوا الله ويعلمكم الله. من عمل بما يعمل بما يعلم أورثه الله علما إيه؟ ما لم يعلم. هو ده الفتح الرباني، ربنا بيفتح. كيف يفتح المولى؟ شد حيلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله العلم. ايوه معلش، اورثه ورثه عادي. ورثه الله علم ما لم يعلم. ماشي. أيها الولد، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. يا سلام، يعني بلسان القلب، لا نريد لسان الجارحة، نحن نريد لسان القلب. فما في القلب؟ القلب قدر، واللسان مغرفة. واللسان إيه؟ انت لو فاضي بعد المغرب امليك بعض الاسانيد تعطيها لابو دفاع. ماشي، مشغول انا اكتبها بخط الايد. عندك شغل بعد المغرب؟ فين تعمل ايه؟ تطبخ؟ اعوذ بالله. الواد محمد فين؟ لا لا لا، انت بتطبخ يوم الاحد هو الخميس؟ لا، في الجدول. ما كل مره يوم الاحد نقول له يحضر، ما بيحضرش. لا الواد رحمتنا خلاص، لا تقل له يأتينا يوم الأحد بعد كده. خلاص شوف يا رحمت، أنا لا أريد أن أراك بعد اليوم، خلاص اقتلوه. شوف المكان اللي العربيات بتخبط فيه طلاب إندونيسيا ده وديه هناك. ليه كده يا رحمت؟ ليه بتغيب؟ هذا ليه لا تحضر يوم الأحد عندنا؟ لا تريد أن تقرأ البردة؟ لا تريد؟ أحسن، البردة يقرأها المبتدعون أمثالي. قول يا ابني، قول. قال الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. واقبل نصيحة الخضر. نعم نعم. حضرتك، هو سأل هذه الأسئلة، الشيخ جاوب ولا ما جاوبش؟ خلاص انتهى وقت العلم، بدأنا وقت العمل بالإجابات. انت المداش، أنا أجبتك، وبعض الإجابات التي لم أقلها لا خير فيها فلم يقلها، وبعض الإجابات التي تسأل عنها هو عمل درس اسمه درس الإحالة، فأحاله على ماذا؟ على الإحياء. زي ما كده أنا بعد ما أكلمه أقول لك راجعي المغني، راجعي ليه؟ أنا اديتك الإجابة باختصار، وعاوزك تقرأي وتطلعي. لكن خلاص بقى احنا مش هنتكلم تاني، ما عدنا في الحياة العملية. الحياة الايه؟ القلب بقى خلاص، صار القلب هو الذي سيسأل. القلب هو الذي ايه؟ اللسان انتهى دوره. قول يا ابني. وقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أو فهمتم؟ فهمتم؟ كان الخير أن يصبر موسى حتى يأتيه الإيه؟ الجواب. إيه اللي سأله موسى؟ موسى لم يصبر، خرق السفينة قال أغرقتها، حاضر يا موسى. قتل الطفل قال قتلت نفسا، ألم نقل لك لا تتكلم؟ قال خلاص. فاشترط موسى على نفسه شرطا، لولاه لاستمر الخضر، إن سألتك بعدها عن شيء فلا. من الذي قال؟ إذا موسى هو الذي شدد عليها، بنى الحائط الخضر لقوم بخلاء، قال لو شئت لاتخذت عليه، قال له هذا فراق بيني، أنت اللي اخترت، أنت الذي اخترت، تعال بقى أنبئك. واحد، السفينة لفقراء، إن كسرنا جزءا صلحوا ففي ملك يأخذها بالقوة. اثنين، الطفل كان شقي، كان فاسق، كان هيخرب الأرض بين أبيه وأمه، قتلته الله يخلد أفضل منه. ثلاثة، بنيت الجدار تحت كنز ليتيمين. يا موسى استريح، أنا لم أفعل شيء، وما فعلته عن. ومن هنا اختلفوا، الخضر نبي ولا مش نبي؟ فوجد عبدا من، ومن هنا قالوا عبد، وما فعلته عن أمري قالوا إيه؟ قالوا نبي. ثم قال العلماء تعالى يا موسى عليه السلام، أنت الآن تتعجب أن الله ينجي الصيادين بسفينة مخروقة؟ نعم، أو ما تتعجب حيث نجاك الله وأنت رضيع في صندوق صغير؟ أتتعجب أن الخضر قتل طفلا؟ أو ما تتعجب عندما فوكزه موسى فقضى؟ قتلت كبير. أتتعجب أن الخضر بنى جدارا مجانا؟ أنسيت أنك خدمت شعيب 10 سنوات مجانا؟ فقالوا تعجبت يا موسى من أمور وقد فعلت أنت أكثر منها ولم تتعجب. هذه خلاصة الكلام يعني بسرعة. ولا تستعجل حتى تبلغ أو أنه يكشف لك وتراه. يكشف لك. صبر، الشجاعة صبر ساعة. الشجاعة صبر إيه؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا تسألني قبل الوقت وتيقن أنك لا تصل إلا بسيري، لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وفين فين يا ابني؟ 13 قرأنا كم صفحة النهاردة؟ إن شاء الله المرة الجاية، المرة اللي بعدها ننتهي. نعم في بالك خط يد، لان في كتب لم نقراها. مش مشكله بعد المغرب. نعم يا ماما. ايه الاحياء ماله؟ لا هاتي طبعه عيسى الحلبي، ممكن تكون طبعه مش جيده لكن نضمن ان ما فيهاش مسموح. طبعا القديمه بتاعت الرياض موجوده، والله ما كانت مجلدات ب 60 جنيه 70 جنيه. كويس. نعم.